القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل فن تصنعه النفوس المحبة للحياة ولكل من حولها، وبالتفاؤل عزيزتي المستمعة تستطيع الحصول على أجمل ما في حياتك وتحقيق الأمنيات والنجاحات. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى ده الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبين، على ايه تكسر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى انسى اللي راح على طول على طول، ما تسيبش زعلك مرة يطول، افرح شوية واضحك شوية كده، معكم اليوم هيلا سالم. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما بخير وصحة وسعادة، يا رب دايما ناجحين ومحققين كل أملكم. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن النجاح. النجاح سر السعادة، النجاح هو تحقيق الأمل، هو اللي بيدينا طاقة وقوة لمواجهة المشكلات لو قابلتنا لا قدر الله. النجاح هو النور اللي بينور طريقنا علشان نشوف أحسن ونفكر بطريقة إيجابية. عارفين حضراتكم مفيش أجمل من إحساسنا بالنجاح، بس خدوا بالكم النجاح مش بس النجاح في امتحانات الدراسة، ده في نجاحات كتير جدا في حياتنا. انتوا عارفين ان كل لحظة احنا بنحقق فيها نجاح، كل موقف بنحقق فيه نجاح. ازاي بقى؟ اقول لحضراتكم ازاي. حياتنا كلها مواقف واختبارات، مش بس الدراسة. ده جاري مزعلني بس ابتسمت في وشه، نجاح. ده اخويا عمل موقف كده بس انا زرته وطمنت عليه وحسسته ان اخويا وهو اغلى عندي من الدنيا كلها، نجاح. ده زميل اتصرف تصرف غلط، انا مسكتش، انا نصحته باخلاص، نجاح. ده ولادي عندهم مشكلات كذا وكذا وانا بحاول مع كل واحد حسب ظروفه لحد ما يعدي بر الامان، نجاح. كل دي نجاحات في حياتنا. طب تعالوا كده كل واحد مننا يفتكر معانا نجاحاته، هنلاقي عند كل واحد نجاحات كتير جدا، نجاح في الدراسة ونجاح في العمل ونجاح في مقاومة النفس ونجاح في طاعة الله وغيرها وغيرها وغيرها. بس خدوا بالكم احنا ليه بندور على النجاح؟ بندور على نجاحاتنا السابقة علشان نفكر نفسنا اننا نقدر. نعم نقدر بعون الله اننا ننجح، نقدر بطاعة الله اننا نحقق نجاح اكبر، نقدر باخلاصنا في عملنا واجتهادنا اننا نحقق مستويات افضل، نقدر نطور نفسنا، ندرس شيء ناقصنا، نراجع معلومة فاتتنا، نقدر بالحب، نقدر ننجح ونتمنى النجاح للآخرين، نقدر نعدل تعاملاتنا مع الآخرين ونحولها لحب ومساعدة ومساندة لكل الناس. تعالوا نستدعي نجاحنا النهاردة من نجاحنا بالأمس، تعالوا ننشر تمني الخير للآخرين، تعالوا ندل بعض على النجاح ونفرح بنجاحنا ونجاح كل اللي حوالينا. يا رب دايما في سعادة ونجاح وحب وتميز. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا على الجمال، يا على الحلاوة، يا على النعومية. يا وائل في إيه؟ خير؟ انت راجع من السفرية والهان وفرحان كده ليه؟ وبشكل حلو يا نعمة، مش كده؟ لا، بشكل مريب، بشكل يفضحك يا وائل. يفضحني؟ ايوة، ما انت عمال يا الجمال يا عالحلاوة. مين هي دي؟ ها؟ مين اللي سافرت لها مخصوص؟ قولي. انا هقولك، بس اخد نفسي الاول. خد نفسك براحتك وتقولي ولا ما تقوليش، شيء ما يهمنيش. لا لا لا لا، ده يهمك ونص يا دكتورة نعمة، ولازم تعرفي كل حاجة. طب يلا قول وعرفني الأول، هي تطلع مين؟ هي في مجملها كده يعني شيء جميل بديع يشرح القلب. لا والله، والكمان خلاص اشبع بيها. أنا فعلا ما شبعتش منها، أنا فعلا رايح. بس خلاص، انت فعلا هتنقطني في ايه؟ طيب اعمل اللي انت عاوزه يا وائل، وهتندم، هتندم يا وائل، وانا مش عادالك. اصبري بس يا نعمة. لا مش هصبر، مش عادالك. يا دي النور يا دي النور، اهلا يا دكتورة نعمة. اهلا يا حامد. مدام سهيلة موجودة ولا خرجت؟ لا موجودة، نحمده لسه كانت عندها. كويس. لحظة بس، أدي كوباية المية للراجل اللي قاعد على الكرسي بتاعه على باب العمارة بسرعة عشان تجيب لي أسانسير. حالا، أصله كان ماشي على الرصيف بياكل سندويتش، قمت أنا أديته الكرسي بتاعي وقلت له أقعد هنا براحتك وكل وانت قاعد. جيب لي أسانسير يا حامد. ثواني وحضرتك تكوني في الأسانسير، وثواني وتكوني قدام شقة الست سهيلة. ليه يا نعمة تنكدوا على نفسكم كده ليه؟ ده رجع من السفر يا سهيلة، والحان وهيمان وعمال يقول شعر في جمالها وحلاوتها. ليه بس يا حبيبتي، هو قالك وصرحك؟ لا، مرضيش يقول لي هي مين. انا ما ظنش ان وائل ممكن يتصرف غلط. لو تسمعي يا سهيلة، هو عمال يقول يا عالجمال يا عالحلاوة. بصراحة انا مش متصورة كده ابدا. لا تصوري، وائل ممكن يعمل كده. ليه بس يا نعمة؟ اللي حصل منه هو اللي بيدل على كده. اهلا اهلا وائل بيه، ده الدكتورة نعمة طالعة للست سهيلة. طيب كويس اوي. ثواني اجيب الكوباية اللي برا مع الراجل اللي قاعد على الكرسي بتاعي لحسن تتكسر بسرعة. اصل الراجل ده كان بياكل سندويتش وهو ماشي في الشارع، قمت انا جبت له الكرسي بتاعي وقلت له جيب لي الاسانسير يا حامد. هوا اهو وائل وصل. انا هقوم امشي. تمشي ازاي بس يا نعمة؟ تصوري يا حبيبتي، حامد برضو عمل حاجة في منتهى الجمال والحلاوة. عارفة، قال لي وانا طالعة، ها؟ فكرك يا اخويا بالجمال والحلاوة؟ لا، فكرني بالكرم الطبيعي، الروح الحلوة، الناس في البلد اللي روحتها اول ما شافوني معدي ولاحظوا اني غريب مسكوا فيا، اهلا اهلا اهلا، اتفضل خد واجبك والشاي تقدم لي وكل حاجة. من غير ما يعرفوك يا وائل؟ نهائي يا سهيلة، ولما عرفوا ان اللي انا رايح له مش موجود ها عملوا ايه؟ يا سلام على حلاوتهم، بقوا يتنافسوا على مين يغديني. ده يقول لي غداك عندي النهارده، وده يقول لي لا غداك عندي النهارده، وده يقول لي غداك عندي النهارده، حتى حامد وانا طالع راخر. ايوه انا عارف. نفس الروح الطيبه والجمال والحلاوه. حبيبي يا وائل. حبيبتي يا دكتوره نعمه، القيم العاليه والطيبه والكرم، أخلاقنا الجميلة. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية غرس قيمة الادخار عند أفراد المجتمع، هبة يوسف ودبري وفري. خد متل رح يختل ونضاع الفلوس تنزل، خد متل رح يختل ونضاع الفلوس تنزل، أصل القرش داق القرش والعائل ما عمره يزل، خد متل رح يختل. الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة المستمعين ومصر كلها. دكتورة هالة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تحتاج الأسرة المصرية إلى ترتيب الأولويات، ونحتاج إلى غرس قيمة الادخار في نفوس أبنائنا منذ الصغر. يمكن موضوع مهم قوي يا هبة، مش على مستوى البيت وبس، كمان على مستوى المؤسسات والشركات والمخططين في كل مجال ومن يقوده في أي مكان وأي مجال. وطبعا الأم والأب هما القيادة الأساسية للأسرة بالشراكة مع الأبناء. في الحقيقة مع الأزمات الاقتصادية، مع الضغوط، مع حجم الإنفاق اللي أصبح يفوق بدرجة كبيرة الدخل، أصبحنا جميعا محتاجين لفن الادخار. فن الادخار هنا مش مجرد أن احنا ندخر أموال، لأن احنا ازاي نوجه أموالنا لأوجه الإنفاق الضرورية، وازاي نستثمر في أموالنا، وازاي أن احنا تبقى أولوياتنا. لأنه في الحقيقة لازم نعرف احتياجاتنا كويس قوي، ولازم نحلل احتياجاتنا، مش لازم كل احتياجاتنا تلبى. إيه اللي نقدر عليه، وإيه اللي ممكن يؤجل، وإيه اللي ممكن يكون سريع وضروري وحتمي، وهو ده ترتيب الأولويات. بالضبط. بالحالة دي بنقدر إن احنا نرتب أولوياتنا، نشوف بدايل لكل حاجة، حتى في ميزانية الأكل، حتى في اللبس، حتى في الحركة، حتى في المشي. كل حاجة لازم ندور على البدائل ونختار أنسب بديل يتناسب مع ظروفنا ويحقق لنا الأمن شوية الاقتصادي، لأنه أصبحت كل أسرة عندها حالة من التوتر وفقدان الأمن الاقتصادي، وبقى حتى عندها مشكلة لو حد تعب، مشكلة لو حد احتاج حاجة زيادة، لأنه الضغط على الموارد كبير جدا، الأسعار في ارتفاع مستمر، الخدمات في ارتفاع مستمر. فلازم نعيد ترتيب أولوياتنا. كمان لازم كلنا نبقى منتجين داخل الأسرة، ولازم نتعلم فن إزاي نبقى مقتصدين ومدبرين. حتى لو مش هندخل لازم ندبر، بحيث إن إحنا نشوف البدائل اللي توصلنا في البيت الاحتياجات بتاعتنا، ونشوف أنسب بديل، وفي نفس الوقت نستغنى عن بعض الأشياء اللي ممكن نقدر نستغنى عنها، وندور على الضروري والأهم فالأقل أهمية. دكتورة هالة، المرأة المصرية دائما هي وزيرة الاقتصاد داخل المنزل، ومن هنا تتحمل المرأة الكثير من الأعباء. نصيحة حضرتك ليها إيه النهاردة وهي بتسمعنا؟ يعني إن إحنا ننفذ ده ونحافظ في نفس الوقت على الهدوء والاستقرار النفسي. هي الحقيقة المرأة المصرية ليها شهادة جدارة بدرجة، هي مدبرة ومسؤولة ومتفانية في إن هي إزاي ترتب أمور بيتها وأمور حياتها. وهنا بنقول إن إحنا محتاجين مع بعض، مش بس المرأة المصرية، كمان المنتجين، نحط عبوات صغيرة، بلاش نخزن أي أشياء من السلع، نجيب على قد ما إحنا محتاجين. نحاول إن إحنا حتى لو إحنا زمان كانوا بيعملوا الاتجاه التعاوني، اللي هو سكان العمارة يجيبوا حاجة بالجملة ويبتدوا يوزعوا على بعض. يعني لازم نبتدي كلنا نكون دعم لبعض، عشان نخفض الأسعار، عشان نحافظ على الاستهلاك، عشان ما نستهلكش أكتر من اللازم. ودي كلها دكتورة هالة أفكار ونصائح إيجابية تساعد على المرور والخروج من هذه الأزمة. إن شاء الله ربنا يساعدنا، والمصريين شعب أزمات، بيعرفوا يتحدوا، بيعرفوا يتفقوا، بيعرفوا يساعدوا ساعة الأزمات. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتورة هالة. شكرا لحضرتك أستاذة المستمعين، ويا رب دايما بخير. عزيزتي المستمعة، ونحن في إطار حمل 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، في اللقاء التالي نناقش معا أهمية دعم المرأة في المناصب القيادية. الأستاذ الدكتور عصام أنيس، خبير الإعلام والاتصال، صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا بك يا أستاذة. دكتور عصام، هل المرأة المناهضة للعنف أحيانا بتكون في مواجهة امرأة عدوانية أو معادية للنسوية؟ ده أكيد الحقيقة، وفي يعني دي نقطة تعتبر مهمة جدا وخطيرة قوي. صحيحة، المرأة المناهضة في مواجهة المرأة العدوانية والمعادية للنسوية أيضا، يعني بمعنى أن هناك عنف آخر بتواجهه المرأة من جانب أنثوي وليس من جانب ذكوري. يعني السؤال عندنا، لما هناك الكثير من العداء بين النساء؟ ما من نساء إلا تعرضنا في بعض الأحيان للهجوم من قبل امرأة لا تعرفها ودون سبب. الصور بتكون إيه يا دكتور عشان نقربها للمستمعين؟ يعني هنقول، خلينا نعرف كده تعريف بسيط جدا لمن هي المرأة المناهضة ومن هي المرأة العدوانية. المرأة المناهضة بتعريف بسيط جدا، هي ببساطة المرأة الناجحة التي تبحث عن الحقوق في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي صنع القرار وفرص تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ده ببساطة جدا جدا. لكن لو احنا كلامنا عن المرأة العدوانية، المرأة العدوانية أو المعادية للنسوية، لكل سلوك طبعا معروف دوافعه ومظاهر، هي تبقى دائما في حالة غضب دائم وعدم رضا وشعور بأنها لم تأخذ حقها وما تستحق، فتعيش حالة نفسية غير سوية من القلق والاضطراب، لديها حساسية من تقدم الآخرين وتميزهم عنها، بتشعر دائما بحالة من فقد السيطرة، تبتدي تبحث عن مصادر القوة لامتلاكها والسيطرة بها على من حولها فتسوع الآخرين لأي سبب، وتخرج عن الحدود اللائقة في النقد والتوبيخ واللوم والسخرية وما إلى ذلك. الغضب تجاه أي امرأة بيكون منها هي بتبقى أي امرأة ناجحة وتوفقها ذكاء وعلما واتزانا في أسرتها أو في عملها حتى أو في مكانتها الاجتماعية والعلمية. عندها بقى كمان حاجة تانية، الاستفزاز لديهن يمنحهن المتعة والسرور في مهاجمتهن. يعني بنقول إن النظام الهرموني والدماغي والاجتماعي بيلعبوا دور حتمي في سلوك المرأة العدوانية، وبيشمل ده كمان أيضا الاختلافات البدنية والفكرية والأخلاقية فضلا عن البيئة اللي هي ترعرعت فيها هذه النوعية من هذه من تلك النساء. دكتور صام، يعني هذه الصفات تندرج تحت الغيرة؟ أكيد، وبيطلع ينضافك منها بقية الحاجات التانية الأخرى. يعني دكتور، المرأة المناهضة للعنف والمرأة التي في مواجهتها أو المرأة العدوانية، هل ممكن أن يعني وجودهم في نفس المكان هو بيكون يعني ليه تأثير سلبي على المكان نفسه؟ أكيد طبعا. يعني أنا عايز أقول يعني تعمل إيه المرأة المناهضة؟ المرأة المناهضة عليها أن تكون حذرة من تلك النوعية من النساء أكثر من الرجال. الحقيقة الكفاح النسائي في العالم لم ينتهي بعد، بل أنه أقل نجاحا نجده في العالم العربي وبيزيد تعقيد. إيه اللي بيحصل؟ طيب نجد الحركات النسائية دائما بتكافح من واحد، نساء تؤيدنا التسلط الذكوري، دي أول حاجة، ونساء تقليديات تكون تحت حماية وسيطرة الرجال يعتقدنا أن المرأة أضعف وأقل كفاءة وذكاء من الرجل، وهن ببساطة بيوافقنا على الصورة النمطية اللي صنعها بعض الرجال الذكوريين. الحاجة الثالثة، لا توافق جميع النساء على الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين. يعني مهم، عشان كده يعني أطلقنا اسم المناهضة، المرأة مناهضة لأشياء رهيبة جدا قدامها تحطها في خانة اليك. يعني دكتور، ما هي التوصيات اللي حضرتك يعني توصي بها المرأة المناهضة للعنف في مواجهة هذه المرأة العدوانية أو المعادية للنسوية؟ والله قبل أن أتحدث عن توصيات، فيجب أن أنا أشيد بالدور والأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة بيطلقها الحياة المجلس القومي للمرأة تحت شعار كوني. نظم المجلس ورشة عمل حياة، ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة والجرائم المرتبطة بالأحوال الشخصية. ده دور حياة منوط بتعماله الهيئة المجلس القومي للمرأة، دور بارز الخطورة، وكمان يعني كتر خير الناس اللي هي بتقوم على هذا المجهود. فعندنا ممكن أقول توصيات لماذا لا تتضافر الجهات المعنية في تنويع الأنشطة التدريبية وورش العمل والأعمال الفنية والتشكيلية أيضا شكلا ومضمونا، ومعالجة قضايا العنف ضد المرأة من المرأة أو الرجل بأسلوب جذاب، سواء بقى سينمائيا أو تلفزيونيا أو إذاعيا أو مسرحيا، وعرضها في المنصات والمدارس والجامعات ومناقشتها على المستوى المحلي والدولي. احنا نفتقد هذا. يعني هو التوصية دي عالية جدا، تمنح المرأة المناهضة أنها تتكلم وتتحدث وتتكلم عن الصعوبات اللي بتواجهها، التعبير عن نفسها وتعبر عن نفسها، وفي الوقت نفسه هي بتاخد ورش تدريبية في التدريب على مناهضة التعامل معها. يعني الحاجة الثانية، لماذا أننا نعود إلى المسرح السينمائي المدرسي؟ حملات توعية في مدارس الأطفال تعبر عن مدى الحب والتعاون بين الطفل والطفلة من خلال العرائس والأفلام الكرتونية. أقول للطفل دي أختك اللي بتتعامل معها. أنا بحلم صراحة بفيلم بطولة من نساء العالم عن العنف ضد المرأة من كل بلد ممثلة وأبطاله من النساء فقط، وهن الكاتبات بلغات متعددة. نتمنى ذلك. الأستاذ الدكتور عصام أنيس، خبير الإعلام والاتصال، شكرا لحضرتك. شكرا لكم. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والجمال والنوايا الصافية الطيبة اللي أصفى من لبن الحليب. قريت مرة مقولة بتقول إنه من الصعب أن يتحقق السلام بين شخصين يعتقد كل واحد منهم أن الله غاضب على الآخر، وده بالظبط اللي أنا عايزة أكلمكم عنه النهاردة يا حبايبي. الأحكام اللي بنصدرها على بعض من غير ما يكون عندنا دليل ولا يقين على أحكامنا دي، يعني مثلا فلانة دي أنانية وفلان ده متسلط والتانية دي مترددة ومتقلبة وصفات كتير سيئة مش عايزة أقولها وضايقكم بسماعها، لكن أنتوا طبعا عارفينها كويس وعارفين أننا للأسف بنحكم على بعض من تصرف أو حتى من كلمة، وبنكون متأكدين ومرتاحين الضمير جدا وإحنا بنصدر أحكامنا على الغير وكأنها حقيقة مطلقة ما تقبلش المناقشة. وأصعب حكم ممكن نحكم بيه على غيرنا إننا نقرر إنه من المغضوب عليهم من ربنا سبحانه وتعالى. وزي المقولة ما بتقول، إزاي حيكون في سلام وكل واحد فينا شايف إن ربنا غضبان على التاني؟ يعني مش بس تدخلنا بجهلنا في علم الله عز وجل، لا، وكمان بحكمنا ده نشرنا العداوة والكراهية بينا في الوقت اللي المفروض ننشر فيه السلام والمحبة وكل الأديان بتدعونا لكده. خلونا نتعاهد يا حبايبي من هنا وجاي نبدأ بأنفسنا إننا نصفي نوايانا وما نصدرش أحكام على غيرنا من غير تصرف واحد أو من كلمة من غير دليل ولا مبرر منطقي، ونبعد تماما عن علاقة كل واحد فينا بربنا، وعيوننا دايما تبقى على نفسنا أولا، أما الآخر فصفاء نيتنا معاه حينجينا من أحكامه وتصرفاته وكلامه السيء في حقنا. بالشكل ده هيعم السلام، مش هيكون فيه أي مدخل بينا لا لشطان الإنس ولا لشطان الجان. ماما سميرة مستنياكم دايما بنصايحها الكثيرة. انتوا كمان استنوني واسمعوني، تكتبوها نشوى الغندور وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول تغذية أبنائنا ذوي القدرات الخاصة، استمع إلى معلومة في كبسولة. صباح الخيرات مستمعي الكرام، معلومة في كبسولة. معلومتنا النهاردة عن الأغذية الوظيفية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. أطفالنا حبايبنا ممكن يكونوا بيعانوا من اضطرابات هضمية لأنه بيعانوا من الجهاز الهضمي الحساس وبيكون مناعتهم قليلة، بالإضافة أنه نسبة تسوس الأسنان عندهم عالية. طيب هل الأوراق المورينجا أوليفييرا والشعير المصري الغامق المقشور بيعتبر من الأغذية الوظيفية الخاصة بهم؟ طبعا، لأنه الشعير زي ما اتفقنا هو بيوفر كربوهيدرات هضمها بيأخذ وقت، بالإضافة أنه محتواه العالي من المواد الغذائية الخاصة بتكوين العظام والهيموجلوبين الدم وألياف البيتا جلوكان اللي هي بتمنع لي الكوليسترول وبتساعد على منع مرض السكر. إذن هي مفيدة للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة إذا كان مثلا بنخشى من أنه هو يعاني من السمنة وما يستتبعها من الإصابة بالمرض السكري فيما بعد. طيب أوراق المورينجا أوليفييرا أثبتت في أبحاث في مركز البحوث أنه ليها تأثير رائع على الأطفال اللي عندهم توحد. أوراق المورينجا أوليفييرا بتقلل تركيز العناصر الثقيلة في دمهم، وبالتالي هي بتحسن الحالة الصحية. ده غير طبعا أن المورينجا أوليفييرا بتعلي مناعة الجسم في العموم ضد الميكروبات والفيروسات. إذن أنا لو قدرت أعلي مناعة جسم ابني بالإضافة أنه أديله القيمة الغذائية العالية من الشعير، أنا كده بدخله منتجات غذائية جايز نقول إن هي يعني مش معروفة قوي، لكن لابد إن إحنا نبتدي ننشر الثقافة المختلفة دي عشان صحة ولادنا. طب أدخلها له إزاي؟ ده طفل صغير ما بيحبش يأكل الكلام ده. أعمل له مثلا مشروب المورينجا الصبحية يشربه بعد الفطار، ممكن أعمل له شوربة الشعير يشربها برضو بين الفطار والغدا، ممكن إنه أنا أدخل له الشعير زي البليلة. إذن أنا ممكن أجرب له تجارب كتير يحبها وأعمل له تنوع. أنا مش هعمل له أكل بطريقة منفرة، لا بالعكس، ده أنا هحاول أنه أعمله الأكل بطريقة بالنسبة له مغرية تجعله أنه هو ما يفكرش في الأغذية الأخرى اللي هي معبأة بالأكياس اللي هي مليانة مركبات الصوديوم وبتساعد على تراكم الماء في الجسم وبتسبب ضغط الدم العالي مع تكرار الاستخدام. فنوصيكم أنه الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة أن احنا لازم نشجعهم على الغذاء الصحي، نقلل خالص السكر وياريت نمنعه ونستبدله بالفاكهة زي التمر والعنب، نشرب المية إن المية هي أساس الحرق، والرياضة هي أساسية بطريقة يومية، لابد من الرياضة لأن هي بتحسن الأداء العضلي العصبي وبتعمل استجابات وبتحسن الاستجابة المناعية للجسم في العموم. فهي يعني نصايح بسيطة، لكن يعني نأمل تلاقي صدى عند الآباء، ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. دكتورة وفاء ميرا، طبيبة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة لإحياء التراث المصري القديم وتنمية المجتمع. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لحسن مبروك هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.